روضة من رياض الجنة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. المدينة ولها فضائل عدة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له عدة مزايا، فمن ذلك أن هذا المسجد كما بينا الصلاة فيه بألف صلاة. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول أن هذه المضاعفة، كان يقول ذلك في شأن مضاعفة الصلاة في الحرم بمائة ألف، كان يقول أنها لا تختص بالصلاة فقط بل سائر العمل الصالح. ولعل هذا أيضا على مذهبه ينطبق على المدينة، يعني كأن سائر العمل الصالح يضاعف بألف، على اعتبار أن العلماء يقولون أن مضاعفة الأعمال تكون بشرف الزمان وبشرف المكان وبشرف الإنسان. فإذا كان المكان شريفا كحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأعمال تضاعف فيه، لكن النص الصريح في شأن الصلاة خاصة. عشان كده يبقى الواحد يكثر من الصلاة في المسجد النبوي، وإحنا في هذا المكان ينبغي أن احنا نعرف أن ربنا تبارك وتعالى اختار هذه البقعة من سائر البقاع لتكون محل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان الذي اختاره الرحمن لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم جماعة، هذا المكان الذي كان مهد دولة الإسلام، هذا المكان الذي وطئته قدم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وخير الصحب من الأنام. فبالتالي يبقى لابد أن يكون ثمة حال إيماني خاص واشتغال بالعمل الصالح في هذا المكان المبارك. هزني الشوق إلى أرض التقى حيث مثوى المصطفى الهادي الأمين، ضاق قلبي بهوان ماحق وتولدني تباريح السنين. يا رسول الله جئنا أمة هدها الخلف وأدماها المجون، وسر الخوف إلى أربعها كولوغ الداء في القلب الحزين. يا رسول الله جئنا بددا سامنا العسف فنونا بالمئين، فرسول الله كم نحن في حنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي وإمامي والهوى قدر، فشعت في جنبات البيت أنتظر، فحال المشتاقين في هذا له شأن آخر. المهم الشاهد من حيث بال الأمور الفقهية بطبيعة الحال في المسجد النبوي الروضة الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، ولم يقل ما بين قبري، هذه الرواية رواية منكرة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومعلوم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب حجر النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد كانت حجرة أمنا عائشة، والتي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر فيها، وهي محل القبر الشريف الآن. فقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الصلاة في الروضة ليس لها ثواب خاص، ولكن إلماح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا المكان روضة من رياض الجنة يجعل الشوق والحنين إلى الجنة. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. القيم يقول الحبيب الأول الله، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما إلى أول منزلي. القيم في روضة الحبين يقول وأول منازلنا الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المقيم.

ولا تقرب من قبره إلا كما كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كيف كان صنيعنا؟ كان واحد مننا حيعمل إيه لما يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد هذه لحظة يحتاج الإنسان فيها إلى مراجعة نفسه في مدى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا تظهر آثار هذا الحب. فمن جملة ذلك أن الإنسان يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عن ما قد يكون مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم. أما من يقول بأن إنه الحج يشترط فيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجا بحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فأبين هذا بشيء من الاستطراد لكي نرد على هذه الشبهة. أولا، هذا الحديث حديث موضوع، بذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان وأورده الصنعاني وأورده الصنعاني في الأحاديث الموضوعة، وكذا الزركشي والشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لأن هذا الحديث مداره على محمد بن محمد بن النعمان بن شبل أو جده، قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وبهذا رواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات، وقال يأتي عن الثقات بالطامات. محمد بن محمد بن النعمان قالوا يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات. حتى قال ابن الجوزي قال الدارقطني الطعن فيه من محمد بن محمد بن النعمان. ومما يدل على وضعه كما يقول الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وقد رماه بالوضع الحديث رقم 45 في السلسلة الضعيفة والموضوعة، الشيخ مما يدل على وضعه أن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر إن لم يكن كفرا، وعليه فمن ترك زيارته صلى الله عليه وسلم يكون مرتكبا لذنب كبير، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج، وهذا مما لا يقوله مسلم. ذلك لأن زيارته صلى الله عليه وسلم وإن كانت من القربات فإنها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبات، فكيف يكون تاركها مجافيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرضا عنه؟ أيضا من الحديث الموضوع في هذا حديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد دخل الجنة، هذا برضو في الحديث الموضوع في أمر الزيارة. وهذا حديث موضوع، قال الزركشي في اللآلئ المنثورة قال بعض الحفاظ هو موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث، وكذا قال الإمام النووي هو موضوع لا أصل له، وأورده السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة، وقال ابن تيمية والنووي إنه موضوع لا أصل له، وأقره الشوكاني. وهناك أيضا حديث آخر موضوع، أنا بتتبع ذلك علشان أنتم يا طلبة العلم تكون عندكم الحجة في الرد على مثل هذه الأمور التي انتشرت بين العامة، انتشرت هذه الحديث الموضوعة فتعرفون الأمر بأدلته العلمية. أيضا حديث من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي، هذا أيضا حديث موضوع، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط وابن عدي في الكامل والدارقطني في سننه والبيهقي كذلك، وفيه عدة علل، منها فيه الليث بن أبي سليم وهو معروف بضعفه وكان قد اختلط كما هو معلوم عند أهل الحديث، وفيه أيضا حفص ابن سليمان القارئ، وحفص ابن سليمان ضعيف جدا ضعيف جدا كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وذكر أنه متروك الحديث، وذلك لأنه قد قال فيه ابن معين كان كذابا، وهو ده الذي جعل الشيخ الألباني يذهب إلى القول بوضعه ومن سمينا من أهل العلم، إنه قالوا ابن معين كان يكذبه، وكذلك ابن خراش قال كذاب يضع الحديث، فهذا بلا شك حديث فيه من العلل ما فيه شاهد أن هذا الحديث أيضا أراجعوه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع للشيخ الألباني رقم 47، من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. المسألة الثالثة الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. استحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة ثابت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي الله عنه وغيره، ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. فقولهم يسن للرجال فقط يعني لأخذ المصنفين بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، وإن كان في هذا الأمر نظر فإن زيارة القبور تشرع للنساء شريطة أن يتأدبن بأدب تلك الزيارة، فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت يشمل الرجال والنساء، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين، والمرأة تحتاج إلى هذا أيضا. أما إذا كان يغلب عليها عدم التأدب بآداب القبر فتذهب هناك وتصرخ وتلطم الوجه وتشق الجيب وتصنع هذه الأفاعيل، فينبغي أن تمنع النساء حالة إذ من هذه الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرق الناقة، المكان الذي بركت فيه الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه للمدينة حال الهجرة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها. إذن الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة مسجد قباء يذهب إليه الإنسان متطهرا، وكذلك أن يذهب إلى البقيع ويزور قبر عثمان رضي الله عنه ويقف أمامه ويسلم عليه إن استطاع ذلك، ويخرج إلى أحد ويزور قبر حمزة رضي الله عنه ومن معه من الشهداء ويسلم عليهم ويدعو ربنا تبارك وتعالى لهم بالمغفرة والرضوان. وإذا كان في المدينة فينبغي عليه أن يعرف فضل هذا المكان المبارك، فإن الله تبارك وتعالى سمى المدينة طابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. وهذا أمر ملحوظ ومعلوم لكل من يذهب للمدينة، أرض البركات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إن الإيمان لا يأرز، أي لا يجتمع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، زي ما الحية ترجع وإن خرجت عن الجحر ترجع سريعا إلى ذلك، فكذلك قلوب أهل الإيمان على هذا الحال تأوي وتجتمع في المدينة. والمدينة كالكير، وهذا من خطرها، تنفي خبثها وتنصع طيبها. اللهم اجعلنا ممن تنصعهم المدينة وتزيدهم طيبا، ولا تجعلنا ربنا ممن تنفيهم المدينة لخبثهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد، فالخبيث لا مكان له في المدينة، ولذلك الخبيث المسيح الدجال لا يدخلها ويفر عنها ولا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يدخلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة، يعني يقيم هناك لا سيما في أخريات حياته لو استطاع ذلك، قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ومن علينا ربنا بمثل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، حدد مكان الحرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه المدينة وهذا شيء من فضلها، فينبغي لزائر المدينة أن يتذكر في هذا المقام أن هذه الأرض كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر الأحداث التي كانت في هذا المكان، لا سيما وهو يزور قبور شهداء أحد ويرى أثر هذا مما تبقى إلى الآن ويتذكر هذه المعاني، فكلما خطى في مكان تذكر أن ها هنا بني دعائم دولة الإسلام. ولا شك أن الكلام في الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم له موضعه، قد فصلنا ذلك مرارا وتكرارا في غير هذا الموضع، وأحيلكم على محاضرة وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجديد الأشواق وتجديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من زيارة الحرمين ما حيينا. اللهم ارزقنا الإعانة على فعل الخيرات وزيارة بيتك الحرام، وأن تتابع لنا ربنا بين الحج والعمرة. قال المصنفون الباب السادس في الأضحية وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأضحية وحكمها وأدلة مشروعيتها وشروطها. تعريف الأضحية، الأضحية لغة هي ذبح الأضحية وقت الضحى، الأضحية ذبح هذه الأنعام في هذا الوقت وقت الضحى، شرعا هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد. هذا هو تعريفها، تعريفها هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقربا إلى الله تبارك وتعالى يوم العيد. وحكمها وأدلة مشروعيتها، أما حكمها فهي سنة مؤكدة لقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفشين أملحين أقرنين، أملح يعني ما فيه سواد وبياض، وأقرن يعني لي قرن، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأضحية هي ما يذبح يوم الأضحى تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ويقال لها أضحية وإضحية وضحية، كل هذا صحيح من حيث اللغة. أما حكمها فالذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، يعني تركه أبو بكر وعمر حتى لا يظن الناس بشأن الوجوب. وعن أبي مسعود البدري قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم. الحمد لله ربنا موسع علي وأنا عندي مال، لكن فكرت أن أنا ما أضحيش مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب، أنها حتم واجب. وعن ابن عمر قال الأضحية سنة. وقال ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه كان يقول شيخ ابن عثيمين، فكان يقول والقول بالوجوب للقادر قوي لكثرة الأدلة على عناية الشرع واهتمامه بها. يبقى قول الجمهور على أنها سنة، وذهب أبو حنيفة شيخ ابن تيمية وقواه أو كأنه مال إليه شيخ ابن عثيمين إلى أنها واجبة. وهذا يجعل الأمر إذا كان الخلاف على ذلك، يعني من يسمع بمثل هذا الخلاف يبقى لابد أن يعتني بشأن الأضحية، لأنه إذا كان القول الأول بأنها سنة يقولون بأنها سنة مؤكدة، وبالتالي تتأكد في شأن المستطيع القادر. أما الذين يقولون بالوجوب فيقولون أيضا بأنها واجبة على الموسر، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، فالنحر المقصود به ذبح الأضحية، فأنه الأصل في الأمر الوجوب، ومتى وجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة لأنه قدوة للأمة. وأيضا يستدلون بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن سليمان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الذبح، فلو كان الأمر مستحب يبقى لما جعل الأمر عليهم كذلك، فلولا أنه واجب لما أمر بذلك. أما الفريق الأول فيستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، وهذا في صحيح مسلم. قالوا علق الأضحية بالإرادة، قالوا أراد أحدكم أن يضحي، يبقى ليس واجبا طالما ربطه بالإرادة. هذه من القرائن اللي العلماء علماء الأصول بيقولوها، إن اللي بيفهم منها إن الأمر إما على الإباحة أو على الاستحباب، إنه متروك للإرادة، إرادة الإنسان، عايز تعمل كده تعمل، مش عايز تعمل كده ماشي، يبقى الأمر فيه توسعة ليس فيها الحكم والإلزام. الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو القول بأنها سنة ثابتة لما ورد من آثار عن الصحابة الكرام تقوي ذلك، تقوي هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. شروط مشروعية الأضحية. قالوا تسن الأضحية في حق من وجدت فيه شروط الآتية، الإسلام، فلا يخاطب بها غير المسلم. البلوغ والعقل، فمن لم يكن بالغا عاقلا فلا يكلف بها. الاستطاعة رقم ثلاثة، وتتحقق بأن يملك قيمة الأضحية زائدة عن نفقتها ونفقة من تلزمه نفقته، هو ده معنى الساعة، عنده القدرة على شرائها خلال يوم العيد وأيام التشريق. المسألة الثانية، ما تجوز الأضحية به؟ لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل والبقر والغنم ومنه الماعز، لقوله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة، زي ما اتكلمنا في زكاة الأنعام وقلنا إن مدارها على ذلك، الإبل والبقر ومنه الجاموس يلحق به، والغنم ومنه الماعز. ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها، وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته، ففي حديث أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، وهذا رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه الذي صحيح مسلم قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن الإبل عن سبعة والبقرة عن سبعة. يبقى تجوز الأضحية بالإبل والبقر والجاموس والغنم والماعز. المسألة الثالثة في الشروط المعتبرة في الأضحية، وأول ذلك السن، السن المعتبر في الأضحية. في الإبل يشترط أن يكون قد أكمل 5 سنين، البقر ويشترط أن يكون قد أكمل 2 سنين، الماعز ويشترط أن يكون قد أكمل 1 سنة. هذا لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. المسنة من الإبل قلنا ما له 5 سنوات، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. أما الجذع من الضأن فقيل ما له 1 سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 8 أشهر. المسنة من الإبل قلنا ما لها 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة، سمى المسنة بالثنية. أما الضأن فيشترط فيه الجذع وهو ما أكمل 1 سنة، وقيل 6 أشهر، قلنا وقيل 8 أشهر، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار. لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أصابني جذع، قال: ضحي به، قال: ضحي به. هذا متفق عليه. ولحديث عقبة بن عامر أيضا: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن، وهذا رواه النسائي وقواه الحافظ وصححه الألباني. الإمام النووي قال: مذهب العلماء كافة، كأنه ساق في ذلك الإجماع، أنه يجزئ يعني الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لا. وحمل هذا الحديث، حديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا الجذع من الضأن، حملوا ذلك على الاستحباب والأفضل. الأفضل أنه يذبح إبل، يذبح بقر، فإن لم يجد فيبقى يعمل إيه؟ يبقى ساعتها يذبح من الشياه، يذبح بها من الخرفان. والسن بالنسبة للخروف قلنا أقل شيء ذكر 6 أشهر، وقيل 8، وقيل 1 سنة. بالنسبة للماعز 1 سنة، بالنسبة للبقر 2 سنين فما فوق، بالنسبة للإبل يبقى 5 سنين فما فوق. الأمر الثاني اللي لازم نحطه في الاعتبار الشروط المعتبرة في الأضحية، السلامة. السلامة، فلا يضحي بما فيه عيب، فيشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم، فلا تجزئ العجفاء وهي الهزيلة، ولا العرجاء، ولا العوراء، ولا المريضة. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء قلنا اللي هي الهزيلة، التي لا تنقي يعني التي لا مخ لها لهزالها. وقاسوا على هذه العيوب الأربعة ما في معناها كالهتماء التي ذهبت ثناياها أسنانها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب. فهذه العيوب ينبغي أن يتلافاها الإنسان ولا يضحي بشيء من ذلك. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني عن علي قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بمقابلة يعني التي قطع طرف أذنها، ولا مدابرة التي قطع مؤخر أذنها، ولا الشرقاء المشقوقة في الأذن، ولا الخرقاء التي في أذنها خرق مستجير. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجزئ المضحية إذا كان بها عيب، سواء في أذنها، في عينها، تكون عرجاء، تكون مريضة، تكون هزيلة. وإذا كان المرض أو العور أو العرج يسيرا غير واضح جازت الأضحية، لأنه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين عرجها، الواضح هذا الأمر. إنما حاجة بسيطة يبقى الأمر اليسير لا يدخل فيه ذلك، الأمر اليسير يبقى معفو عنه. برضو لا يجوز الأضحية بما كان في معنى ما ذكر في هذه الأحاديث زي العمياء وزي المقطوعة الرجل. ويستحب اختيار الأضحية، يعني أن الإنسان يختارها بنفسه، لأن سيدنا علي قال: أمرنا أن نستشرف العين والأذن. وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. فأفضل اختيار الأضحية أن يكون سمينا، وأن يكون كامل القرون، وأن يكون أملح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صنع. أملح يعني أبيض، والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه في سواد. ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. وهناك لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. وطبعا دي محتاجة أن الإنسان مننا يبقى عنده خبرة في هذا ويكتسب هذه الخبرة، ولا يعتمد فقط على بعض الناس في هذا، لازم يتعلم ده ويشوف ده بعينيه علشان يعرف ينقي الأضحية المناسبة، لأن هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى ولها فضل عظيم بلا شك. كفى أن ربنا تبارك وتعالى قال: فصل لربك وانحر، ونبيه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحثنا على هذا الأمر. وورد في سنن الترمذي وابن ماجه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. وردت بعض الأحاديث الضعيفة في فضل الأضحية، من ذلك ما أخرجه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الحديث حديث منكر كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وأيضا من الأحاديث الضعيفة ما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. هذان الحديثان ضعيفان، حديث فاطمة وحديث زيد بن أرقم، كلاهما ضعيف، بل حديث فاطمة منكر وأخف منه حديث زيد بن أرقم، فلا عبرة بالاحتجاج به. لكن احنا كنا نريد أن نؤصل إلى مسألة أن في الأضحية خير عظيم لا ينبغي أن نفوته، ينبغي أن نحرص كل الحرص على أن نأخذ بهذه الأحكام التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكي نحصل هذا الأجر. المسألة الرابعة: وقت ذبح الأضحية. يبتدئ وقتها من بعد صلاة العيد لمن صلاها، ومن بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها. يعني يبقى الكلام ده مثلا يأخذ مثلا نصف ساعة مثلا من بعد طلوع الشمس، مقدار ما يتسع ركعتين وخطبتين أو أقل قليلا، نقول تلت ساعة نصف ساعة من بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. هذا حديث متفق عليه. هذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، ويستمر وقتها إلى غروب آخر أيام التشريق. لحديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، والأفضل ذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وهذا في الصحيحين. يبقى من ذبح قبل هذا الوقت فلم يصب الأضحية، وتبقى ذبيحته للأكل وليس فيها ثواب القربة، ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى. وقيد المالكية الذبح بقيد آخر، وهو أن يكون بعد ذبح الإمام. قالوا بعد ما الإمام ما يذبح يذبح الناس، أما وأن هذا الأمر الآن لم يعد جاريا يبقى يذبح الناس ولا يتقيدون بمثل ذلك. ليه المالكية قالوا كده؟ لأنه عندنا الحديث في صحيح مسلم، حديث جابر: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يحمل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن يذبح الناس سواء بعد ذبح إمامهم أو قبل ذلك، لاعتبار أن هذا قد يحمل على الخصوصية، أو أنه قد يحمل هذا الحديث على شيء آخر، إنه نحروا قبله، أي قبله في الوقت، نحروا بعد الفجر مثلا. طبعا المسألة محتاجة تقدير. الإمام الشافعي قال: وقت الأضحية قدر ما يدخل الإمام في الصلاة، وذلك إذا نورت الشمس، فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبتين خفيفتين، فإذا مضى من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح. ده فيما يخص وقت ذبح الأضحية، طبعا آخر الوقت بانتهاء أيام التشريق، يعني غاية مغرب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. طيب المسألة الخامسة: ما يسمع بالأضحية. وما يلزم المضحي إذا دخلت العشر. ما يسمع بالأضحية يسمى للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء ويتصدق على الفقراء لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويستحب أن يجعلها إخلافا، ثلث لأهل بيته وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال المحتاجين من الفقراء بالثلث. وهذا رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم، فوسع لهم في ذلك. وردت أحاديث بأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر ده وقال لهم إنما نهيتكم من أجل الدابة. دفة دي كانت جماعة جم المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي عشان الجماعة اللي جم دول الضيوف دول يأكلوا منها. قال إنما نهيتكم من أجل الدابة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. فدل ذلك على جواز الأكل من الأضحية ووجوب التصدق منها، فكلوا وادخروا وتصدقوا. وقد ذهب بعض أهل العلم أيضا إلى وجوب الأكل منها، حملوا كلمة فكلوا على الوجوب، ولم يحدد الشرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق. يصح بكل ما يطلق عليه إتيان المأمور، يعني كل قليلا يبقى اسمه أكل منها. ولهذا الحديث الذي أورده المصنفون الذي أخرجه الحافظ أبو موسى في الوظائف وحسنه كما ذكر ابن قدامة في المغني إنه يثلثها ثلث لأهل بيته وثلث لفقراء جيرانه وثلث للمحتاجين فلا بأس. لكن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا زي ما بيقول الإمام الشوكاني يظهر إنه لا مقدار، الأمر فيه سعة، والتثليث ثلاثا أمر جيد لكن ليس ملزما، مش شرط ان احنا نثلثها ثلاثا. اللي عايز يثلث ثلاثا خيرا وبركه، اللي عايز انه ياكل منها اكثر او يتصدق بها او يهديها الامر فيه ساعه. الامر الثاني ما يلزم مريد التضحيه اذا دخلت عشر ذي الحجه. اذا دخلت عشر ذي الحجه حرم على من اراد ان يضحي حرم ان ياخذ من شعره او اظفاره شيئا حتى يضحي. حديث أم سلمة مرفوعة إذا دخل العشر عنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية لا يمس من شعره وبشره شيئا، وهذا في صحيح مسلم. هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي بدءا من أول رؤية هلال ذي الحجة، من أول هذا الوقت. فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريم الأخذ من الشعر والظفر عملا بهذا الحديث، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وداود الظاهري وبعض أصحاب الشافعي. طيب هو بس اللي هيضحي ولا هو وأهل بيته؟ هل هذا الحكم يجري على أهل بيته؟ رجح الشيخ بن عثيمين أنه خاص برب البيت فقط الذي يضحي، ويذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا يشمل كل من ستبسئهم هذه الأضحية، ففي المسألة خلاف. وإن كان يعني من الأحوط أنه الجميع يلتزم بذلك، الأحوط أنه قول من قال بأن الأضحية ومن تبسئ عنهم هم أحق بأن يسمعوا ذلك. طيب لو انكسر ظفر أو نبت في داخل الجفن مثلا فأزاله فلا حرج عليه. طيب لو أخطأ هذا الإنسان أو تعمد هذا الإنسان وأخذ من شعره أو بشرته، لو تعمد ذلك أثم، على اعتبار أن احنا قلنا أنه هذا يحرم عليه. أثم لذلك. في مشكلة بتلتبس على بعض الناس انه طالما ما يعملش كده يبقى مشبه للحاج، فيبتدي ما يحطش طيب برضو، ما يلبس حاجة على راسه، يبقى ياخد بنفس ما يكون عليه الحاج من محظورات الإحرام. هذا باطل وقياس لا دليل عليه، فلا يحرم على المضحي شيء من محظورات الإحرام. طيب هو لو ما كانش ناوي الأضحية في أول العشر ثم تيسر له الأمر، من إمتى يبدأ تحريم الأخذ من شعره وأظفاره؟ من حين نوى الأضحية، من حين نوى الأضحية. من الأحكام المتعلقة بذلك أن الأضحية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شيئا لأجل الأجرة، لا من جلودها ولا من غيره. ذلك للحديث الذي في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، يعني الأجلة دي اللي هي جمع جلال اللي بيطرح على ظهر البعير من كساء وغيره، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، أدوش منها حاجة. يبقى لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا لأجل الأجرة، لا من الجلود ولا من غيرها. وبعض أهل العلم قالوا بجواز ذلك بعد أن يعطى أجرته إذا كان فقيرا، ويرى البعض المنع على أساس أنه هنكسر عينه باللحمة اللي هنديهاله، فيقولوا لا ما نديش منها عشان نسد هذا الباب. طيب إن فات وقت الأضحية لم يتمكن من الذبح، فهل يقضيها بعد وقتها؟ الصحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين ممن يقول بالوجوب، بوجوب الأضحية، احنا قلنا إن الراجح فيها أنها سنة مؤكدة. الشيخ ابن عثيمين بيقول: إذا فات الوقت فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه، أما إن كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة أو نحو ذلك فوجدها بعد ذلك، ففي هذه الحالة يذبحها ولا شيء عليه. هل يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلا من الأضحية؟ بعض الناس لا تجيب كم كيلو لحمة وخلاص. لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلا من الأضحية أو التصدق بثمنها، إذ الأضحية لا تكون قربة إلا بالذبح. طيب لو اشتراها وكان فيها عيب والعيب ده بعد كده شفيت منه، هل يجوز أن يضحي بها؟ نعم يجوز ذلك. طب والعكس، إن اشتراها سليمة ثم عادت عنده، يعني بقى فيها عيب من العيوب، حصل لها أي شيء، مرضت، هزلت، أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا من عيوب الأضحية، إذا حدث ذلك لا يجزئ في الأضحية، لا تصح. طيب لو أعطاها للفقراء ما ذبحش، قال لهم خذوها انتوا بقى وتصرفوا انتوا، هل تصح بذلك؟ تبقى هي دي اضحيه عنه؟ لا، لم تصح اضحيته، له ثواب الصدقه لكن لا تجزئ عنه كاضحيه، لابد ان يذبحها. ينفع اضحي عن ميت؟ لا تشرع الاضحيه عن الاموات، لا تشرع الاضحيه عن الاموات. هذا ما تيسر حول البابين الخامس والسادس، وسوف يتبقى معنا الكلام حول أحكام العقيقة إن شاء الله، وبعض المسائل التي يكثر الكلام حولها في هذا الباب، فقه الحج وفقه الأضاحي إن شاء الله، نتم به هذه السلسلة، سلسلة شرح فقه الحج من كتاب الفقه الميسر، في لقائنا القادم والأخير في هذه الدورة وهذه السلسلة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.